هنا القاهرة. في طريق النور. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في هذا البرنامج في طريق النور، يضمنا معا هذا اللقاء الجديد. اللهم قونا بعزيمة الراجعين إلى بابك، وبيض وجوهنا عند مناجاتك، واغمرنا بعطايا مواهبك ومنحك، وآونا إلى كنف أمنك بالأمن منك. اللهم وأمطر علينا سحائب جودك وعطفك، ووفقنا لأقصد السبيل إليك، وخفف علينا في كل الأمور التوكل عليك، وسهل علينا طلاب ما أعددته لأوليائك لديك. اللهم اكشف عنا كل بلاء وعناء، وعممنا بكل عطاء وحباء، واخصصنا بكل ولاء وآلاء، وحل بيننا وبين أنفسنا حتى نكون لك على الصفاء والنقاء. اللهم زدنا طمأنينة إلى ذكرك، وزدنا خوفا من مكرك، واغمسنا في بحر نعمتك وشكرك، وصلنا بتأييدك في معرفتك ووصفك، واقطع بيننا وبين المشركين بك والشاكين فيك والناكثين لعهدك والمكذبين لوعدك. رباه عفوك، إني للنور مدت يدايا، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، وأشتكي طي صدري دربا سحيق الطوايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا لغيرك دوى يا رب يوما ندايا. رباه عفوك، إني للنور مدت يدايا. حتى يضمنا معا لقاء قادم،